أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى الذي أدخل علينا السرور والبهجة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، حيث جمعنا بهذه الثلة الطيبة وهذه العصابة المؤمنة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد. نحسبكم على خير، نحسبكم على آثار السلف، نسأل الله لكم الثبات والتوفيق، وأن يجعلكم الله مباركين أينما كنتم، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلظة، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن ينصر بكم الملة ويهدي بكم أهل الضلالة من أهل الشرك والبدع والأهواء. فالمؤمن السني كالغيث، أينما وقع نفع. قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما طالب العلم الذي يتلقى العلم من السنة، كالغيث، والماء الكثير الذي تنتفع به الأرض الطيبة وتنتفع به الأرض القيعان، ولا ينتفع به من لم يرفع بذلك رأسا. فكونوا من حملة هذا العلم لكي تكونوا مصداقا لهذا الحديث، تحملون العلم والهدى والنور فينتفع بكم البشر، فينبت الله بكم الخير الكثير من الشيوخ والعجائز والأطفال والنساء والمتعلمين والأساتذة والأئمة، كلهم ينتفعون بمن يحمل الهدى والنور النبوي. أود في هذه الجلسة أن أقسم هذه الكلمة إلى ثلاثة محاور. المحور الأول وهي أن نفرح بهذا الإنجاز الذي وفق الله إليه أخانا بدري فآواه إلى هذا البيت وهيأه له وأتم عليه النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمره بالخيرات والبركات والذرية الطيبة ويصلح به الزوجة وكل من يدخل في هذا البيت يستفيد ويمده الله بالهداية. هذه من النعم العظيمة التي امتن الله بها في القرآن الكريم على الناس أجمعين وعلى المؤمنين بصورة خاصة. قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا هذه في سياق الامتنان من سورة النعم. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. انتبه لهذه النصوص وهي تذكر البيت والمنزل تعلقك بالله عز وجل وتوحيده والاعتراف بالنعمة وشكره وتعبده سبحانه وتعالى لهذه النعمة، تجعلها في طاعة الله عز وجل ولا تجعل فيها معصية الله سبحانه وتعالى. كل ما ذكره الله في هذه الآيات من الأثاث والأشعار والأصواف والخيام، الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، تأتيكم خفيفة يعني تحملها بيت تحمله فوق حمار ولا بغل، بيت بكامله، ثم تنصبه فتجعل منه مطبخ وتجعل منه مجلس وتجعل منه بيت نوم وغير ذلك، تستخفونها يوم ضعنكم يوم تنقلكم يوم تركبون وتسافرون وترحلون ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أفرشة وطراحات وأغطية ومخدات وسائل ومتكئات أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كل هذا مرجعه إلى التوحيد. تسلمون بمعنى توحدون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون بمعنى توحدون. هذه الآية تتكلم على صميم التوحيد من بدايتها إلى خاتمتها. بدايتها قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. تخليه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي من أمره على من يشاء من عباده هم الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما زال يذكر النعم سبحانه وتعالى حتى جاء إلى خاتمة السورة قال: إن الله مع الذين اتقوا وهم اتقوا أولا الشرك والمعاصي والكبائر والذين هم محسنون يعني مخلصون موحدون. وذكر فيها قصة إمام الحنفاء وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي يتكلم عن التوحيد ونفي الشرك، إثبات التوحيد ونفي الشرك، يتكلم على الإخلاص. وذكر الله فيها أربع آيات، هذه السورة ذكر فيها أربع آيات هي تتكلم على التوحيد والإخلاص، جمعت في هذه السورة ولم تجمع في سورة غيرها. الآية الأولى قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا، للذين أخلصوا في هذه الدنيا حسنة. هي تتكلم على النعم، منها نعمة البيت، ومن حسنة ومن الحسنات الدنيا متاع الدنيا البيت. دنيا متاع وخير متاعها المسكن الواسع. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذه الآية الأولى يريد الله بذلك الإخلاص، وأن من أراد أن يتمتع في الدنيا والآخرة عليه بالإخلاص. والآية الثانية أن الله تعالى ذكر النعم وقال: من أراد أن يوفرها الله له عليه بالإخلاص. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. والآية الثانية والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والآية الثالثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كل الناس يعني يدعون العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. والآية الرابعة: إذا أردتم أن تعرفوا الواقع في هذا الكلام الآيات الثلاثة فانظروا إلى إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك مائلا إلى التوحيد حنيفا ولم يكن. أو الشيخ الأكرمي بعد يعطينا النقطة تاع يكو هذه باش ما يروحش بلاش. ولم يكو من المشركين. يكو هذه كان المضارع أيضا دخلت على إذا جاء فيها النفي سبقها النفي فإنها تنفي كل الصغير والكبير والحقير والخطير والفتيل والقتمير و وكلها تنفي كل شيء. لم يكن من المشرك إبراهيم لم يعرف الشرك منذ صغره لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا لم يسجد لصنم بل فطره الله على عز وجل على كراهية الشرك حتى وأن أباه كان نجار يبيع وينحت الأصنام ويبيعها. ولم يكن من المشركين قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم أي الشاهد وآتيناه في الدنيا حسنة. وكل الناس مؤهلون إلى هذا لو كانوا يتشبهون بإبراهيم ويقتدون بإبراهيم. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما هي الحسنة التي آتاها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أولا قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما. للناس كلهم حتى بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبيكم ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم. أعطيناه في الدنيا حسنة. من الحسنة التي أعطاه الله تعالى قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل الذين جاءوا بعد إبراهيم من الأنبياء هم أبناء إبراهيم. من الحسنات التي أعطاه الله عز وجل أتاه الملك. قال الله تعالى هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذن من أراد أن يسعده الله عز وجل في هذه الدنيا فلا يرى الفقر ولو برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، لأن الغنى غنى النفس. الذين جمعوا الأموال وكانوا كمن يأكل ولا يشبع ويأكل في سبعة أمعاء ويضعون ألوانا من الأطباق وألوانا من الفواكه، هذه فاكهة المملحات وهذه فاكهة الفواكه، مائدة المملحات وهذه مائدة المقبلات وهذه مائدة الحلى وهذه مائدة المكسرات وهذه مائدة الفواكه وهذه مائدة الشاي وهذه مائدة، ولا يشبعون. هذا غني، هذا فقير، هذا مسكين. من أراد أن يبسط الله له في الرزق ويبارك له فيه، عليه بالتوحيد، عليه بالإخلاص، عليه أن يعترف بالنعم إنها من عند الله، عليه أن يسأل هذا الأمر من الله. اللهم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء أو بعد الوضوء يقول اللهم اغفر لي خطيئتي واغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هناك بعض الأدعية التي تجعلك سعيد في هذه الدنيا، تخلصك من الإيجار ومن التطفل على الناس وعلى الوالدين، تجعلك أنت منفاقا، أنت الذي تنفق وتقرض وتحسن وليس عالة على الناس. من هذا الحديث تجعلك كفاف عفاف، لما يسأل المسلم ربه العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة كل شيء، بما في ذلك الرزق، بما في ذلك البيت. في البيت ذكر في النصوص النبوية والقرآنية في مواطن كثيرة، منها أن المؤمن كل يوم يذكر البيت، يذكر المنزل، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وآوانا الاعتراف أن هذا من عند الله، لأن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فمن الرزق هذا البيت، وإذا كان هذا البيت لله عز وجل فلا تدخل فيه المنكرات والموسيقى والصور والمتبرجات. الذي يدخل بيتنا ولو كان متبرج في بيته، بيتنا يدخل بنظام، أخت الزوجة ولا عائلتها ولا بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة وبنات العمة وغير ذلك، ينبغي أن يعرفوا نظام البيت. مرحبا بهم، أهلا وسهلا، لكن بالستر، شاهد أن البيوت ينبغي أن يحمد رب العالمين والذي جعلها. الله جعل لكم وجعل لكم وجعل لكم وجعل لكم. هذه الصورة كلها تجد فيها النعم، العسل واللبن والذرية. الله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بانين وحفلة، لأن مذاق الحفيد ليس كمذاق الولد. الحفيد له مذاق وله لذة غير مذاق الولد، مع أن الولد وولد الولد ولدنا، بنونا بنو أبنائنا، ولكن الله عز وجل نوع بين هذا وهذا لتنوع المذاق. أسأل الله من فضله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأسأل الله أن يوسع على جميع إخواننا الدنيا والآخرة. الأمر الثاني الذي أريد الكلام عنه وهو التذكير بالإخلاص، أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالإخلاص الذي يخون كثير من يعني تخون أنفسهم كثيرا في هذا الباب، وأن هلاك من هلك إنما هو بعدم الإخلاص، بغياب الإخلاص، بسبب غياب الإخلاص. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن الذي يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة ولقاء الله فعليه بالإخلاص. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وانتبه إلى كلمة لقاء ربه، أنت من كثرة ما تحب رب العالمين فإنك في هذه الدنيا تعبدهم وكأنك تراه، كلما أقبلت على عبادة استشعر نفسك بأنك ترى رب العالمين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان، هذا أعلى مراتب الدين، هو الذي ينبغي أن ننشده، ننشد الإخلاص، إرادة وجه الله، الإحسان، ابتغاء مرضاة الله، ابتغاء وجه الله. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فإذا كنت مخلصا فإنك يوم القيامة تلقى الله وتراه. ستراه إن شاء الله. أسأل الله أن لا يحرمنا رؤيته. وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الذي استشعر ذاك الشعور وهو يعبد الله في الصلاة وفي النفقة وفي الصيام كأنه يرى الله، هذه درجة ومرتبة، مرتبة المقربين، وكلنا ننشدها، ينبغي علينا أن ننشدها. فإذا استشعرت هذا الشعور ذهب الرياء والسمعة وحب الظهور وإرادة الدنيا، حب المدح والخوف عن المنزلة، هذا كلهم يذهبون، لأنك تنشد أمرا عظيما وهو رؤية الله. فمن لم يره في الدنيا لا يراه يوم القيامة. فمن لم يكن يراه في الدنيا لا يراه يوم القيامة. ومن رجا لقاء الله بهذه الأعمال يقدمها يرجو اليوم الآخر، يرجو تلك النعيم أعظم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا أكبر أو أعظم من رؤية ربهم. وبهذه الاستشعارات التي تستشعرها تأتيك حلاوة الإيمان. فبدل أن تقضي في الصلاة 10 دقائق ستقضي فيها 20 دقيقة أو أكثر، لا سيما إذا كنت تصلي لنفسك. لأن الذين يدخلهم الرياء والسمعة خاصة، هؤلاء نسوا رؤية الله، فراجعوا رؤية العباد ومدحهم والسمعة حب الظهور والمكانة. والخوف من سقوط المنزلة عند الناس، سواء كانوا علماء أو كانوا عوام، سواء كانوا رؤوسا أو كانوا أتباع، سواء كانوا رؤوسا أم أبواق، خانهم هذا الأمر كما قال الله تعالى عن بلعام بن بعورة، قال: ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، صار ينظر رامي شهوبية، دكتور للمنزلة، وش يقولوا الناس، كما يقولوا وش يقولوا الناس، لو كان انا نرجع للحق واصدع به ولا اخاف في الله لومة لائم. اوتوا من هذا الجانب، هؤلاء يريدون اسقاط زعامه. ما أنت بظائري لا أتأسف عليك، كأنها شركة شخصية خاصة وتريد أن تسقط وهو يريد الدفاع عليها. انظر السلف رضي الله عنهم جريهم وراء الإخلاص، يقول أويس القرني لعمر بن الخطاب وقد قال له سأكتب لك كتابا تبرزه عندما تذهب عند في الشام وفي أي مدينة من ولاياتي، وأعطيهم الورقة فيها ختم عمر وتوصية من عمر العناية بهذا الرجل، هذا من أولياء الله بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء الله، يعني ما سيد الأولياء هو. سيد التابعين. لا يحكم لأحد بأنه ولي إلا بنص نبوي أو نص من القرآن الكريم، هذا فيه نص من السنة في الصحيحين. أويس القرني، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن إذا لقيتم هذا الشخص فاسألوه أن يستغفر لكم، وقال إن عنده دعوة مستجابة، تزكية في القمة. طبعا القرآن زكى الصحابة كلهم، خاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أصحاب الرضوان وأصحاب شجرة الرضوان والبدريين والمهاجرين والأنصار والعشرة المبشرين والخلفاء الراشدين والشيخين بصورة أخص، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل بشرهم القرآن، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني سوف واحد القرآن يقول هذا فلان يبتغي وجه ربه الأعلى، وقال علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم، وقال عن أبي بكر إن الله معنا نقرأها الدهر، أن الله كان معهم يكلأهم ويحفظهم وبقيت إلى يوم القيامة، ومع ذلك كانوا. ماذا يقول أويس القرني؟ يقول له اتركني في غبراء الناس، اتركني في غبراء الناس، ما يحب أن يظهر. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، إنما أنا عبد، قلوا عبد الله. وعيسى قال إني عبد الله، فإذا خالفتم الإخلاص ضعتم، إذا رجوتم غير رؤية الله هلكتم، هلكنا جميعا. أسأل الله السلامة والعافية. إذا لم نرجو وجه الله هلكنا وضعنا، ويا ويلتنا ويا حوبتنا ويا إن لم يتداركنا ربنا سبحانه وتعالى بحفظه من هذه الاختطافات التي تختطف المسلمين. وخاف منها الصالحون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الإخلاص، الرياء والسمعة والشهرة، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لأن يوسف كان يخدم المريض في السجن، يطعمهم، يواسيهم، يحكي لهم، عرفوا منه الإحسان. فقال، بل ليس تعبير الرؤية فقط، أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، أراد أن ينبههم على شيء. قال أنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أنا أنبئكم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. نقول لك واش غادي تفطر غدو، واش غادي تتعشى. فقالوا هذا من فعل الكهان والعرافين، أنت إنسان رأينا منك البعد عن هذه الأشياء. كان يقول هذا الذي أريد أن تعرفه. قال ذلكما مما علمني ربي. خلافا لما قال أوتيته على من عندي. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت واتبعت، إني تركت التخلية واتبعت، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من ماذا؟ ثم يذكرهم مرة أخرى، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سليمان عليه الصلاة والسلام ينتقل له عرش، مملكة كلها برمتها، ملكة ملكة وعرشها وصولاجانها كلها، كل العرش القصر كله ينتقل، وتجد نفسها عند سليمان، ويشاهد ذلك من حشرهم الله له من الجن والإنس والطير. يشهدون هذه الحادثة العظمى التي وقعت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما رآه مستقرا عنده وهو في مقام التحدي للعفاريت والجن والمرضى والذين يفعلون الأشياء في لحظات قصيرة وجيزة جدا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالحركة التي تفعلها تجد العرش انتقل من سبأ إلى فلسطين، يعبر مكة والمدينة وتبوك وغير ذلك ويدخل فلسطين ويجي للقدس. وهذا كله وسليمان يحكم في الجن والإنس والطير، يحكم فيهم حكم، حتى قال لأعذبنه عذابا شديدا، طير فقط لكونه يتغيب يتغيب عن الاجتماع، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان منه. هيبة الدولة لأتم معانيها وأسمى معانيها. في هذا المقام لو كان واحد ما عنده الإخلاص وما عنده التوحيد وشيخ يزيد يهيب الدنيا كلهم، ها هذا القصر جبته أنا، معنى يليق تخافوا مني ويليق حرزوا روحكم، أنا همكم أنا غمكم. هاي يخوف الناس من نفسه. وش يقول سليمان؟ قد جاء العرش ورأوا الملكة ورأوا الجيش ورأوا كل هذا من فضل ربي. فلحنا فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. معنى اللي بغيتوا تخافوا خافوا الله، تخافوش مني أنا. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن لم يفعل هذا هلك. الذي قال أوتيته على علم عندي، قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة مع الذهب بتاعه والكنوز. واحد اللي يحفر يلقاهم، هيهات هيهات. ما زال مع الكنوز، هذه الكنوز التي قال الله تعالى ما إن مفاتحه مفاتيح الكنوز لتنوء لتثقل به عصبة أولي القوة. الذي يدعي بنفسه القوة يعتبر بقوم عاد الذين كانوا، قال الله تعالى يزيدكم قوة إلى قوتكم. الله عز وجل ذكر بأن عندهم قوة، لكن هذه القوة لم يحمدوا الله وينسبوها لله عز وجل، نسبوها لأنفسهم. انظر كيف كان عاقبة الظالمين، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كل الذي قصه الله علينا من هلاك الأمم بسبب الغرور، سبب أنا مغتر، وكما قال الله تعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأذاقهم الله عز وجل وسامهم سوء العذاب. من كفرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال ما علمت لكم من إله غيري الألوهية والربوبية وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقهم واستخفهم وأطاعوه وكانوا قوما فاسقين فليس هناك أعز بمن ممن يعتز بالله عز وجل وينسب القوة لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فكل الذي لا يخاف من الله ويخاف من العباد واللي يقترب نفسه واللي لا يعظم رب العالمين يأخذه الطمع طمع في رضا الناس يهلك أختم هذا الكلام ب هلاك هرقل هرقل عرف الحق كما يعرف أبناءه وعرف الحق عن بصيرة لأن الملوك كانوا يعلمون أبنائهم كل شيء يعلمونهم تقنيات الحروب اللغات علوم الفلك الرياضيات السياسة الديانة يعلمهم الدين ما يكذب على ولده ومن ذلك أنهم علموهم أن النبي نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم هذه أوصافه وعرفوها كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءه واش واحد يغلط في ولده ولا بنته ولو كان عندها نهار يشوفه خلاص يسكانيه في صدره كان دار البصمات خلاص تجيب لها ألف واحد يقول على ولده أما بالك إذا كان الابن كبر وعاش وتميز عن بقية البشر فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه ولما جاء أبو سفيان وسأله 10 أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة وبعد ذلك قرر قام بتقرير قلت سألتك أمن أشراف أنسابكم أم من وضعها فقلت من أشرافهم كذلك الرسل تبعثوا في أشراف الطعام أيكذبون قلت لا كذلك أيزيدون أم ينقصون قلت يزيدون أيرتد أحدهم سخطة لدينه قلت لا هل يغدر؟ قلت لا. كذلك الرسول لا تغدر. 10 أسئلة. وقال إن كنت كما قلت فسيملك موطن قدمي هاتين. ولئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمي. ولتجشمت للقائي مالك التاج والأصورة والحرير يأتي إلى هذا النبي الكريم ويغسل أسفل قدمه ويتجشم للقائه. ودعا البطارقة والقساوسة والبابوات وعرض عليهم، قال لهم كلمة بقيت في التاريخ: هل لكم يا بني الأصفر أن تبايعوا هذا النبي فتدين لكم العرب والعجم؟ كل هذا يعرف اعتراف منهم. لما حالك لما غلق عليهم الأبواب وهلعوا حاصوا حصة حمر الوحش غير موقفه، قال ردوهم علي. قال لهم إنما قلت مقالتي آنفا لأختبر شدتكم في دينكم. راح الإخلاص وراح التوحيد وراح دخل الخوف من الناس وخوف على المكانة وخوف على الكرسي. وهل استمر؟ ما استمر. منذ ذلك انقطع خبر هرقل، منذ ذلك اليوم انقطع خبر هرقل. وهذا حال من لم يرجو لقاء الله. الذي لا يرجو لقاء الله يهلك هلاكا. أختم هذه الكلمة بالمحور الثالث واختصره اختصارا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: من أرضى الله، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه قاعدة عظيمة وأصل كبير ينبغي أن يمشي معكم في كل أحوالك، لتمتلك كل حرية من قيود الناس وعبودية البشر للبشر، وتكونوا مثل ما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون، وهو وحده يقول للبشر: كيدوني جميعا ولا تنظروا. لا يفعل لك البشر شيء. مثل ما قال إبراهيم وهو وحده في الناس حطم الأصنام وقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به شيئا وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليه ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. جواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خذ من الله، لا ترضي الناس، لا تحاول ترضي الناس، أن رضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك أبدا. يختلفون عليك وينقلبون عليك. هذا الكلام نقلته عائشة رضي الله عنها لما ولي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة والملك، أول ملوك الإسلام، أول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه. أرسل إلى عائشة رسالة قال لها: إن صحيني ولا تطيلي علي، يعني اختصري لي، نصيحة عظيمة مختصرة، فإنه ولي الخلافة ويحتاج نصيحة. فقالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه. بمعنى أنت في هذه المنزلة وهذا المقام، الولاية والإمارة والملك والخلافة، أرضي رب العالمين، أعطتك كل الخير ولا تبالي بالناس. والناس بدأوا يتفرقون ذاك اليوم، بدأت الفرقة، بدأ الشيعة وبدأ الخوارج والسبائية. فنصحته أن يرضي رب العالمين. في مقام حساس جدا، وبأخذه بهذه النصيحة وفقه الله عز وجل إلى أن يجمع من يجمع المسلمين، وسمي ذاك العام عام عام الجماعة. شوف حتى احنا نقول عام الجماعة، الناس يجتمعون لما يكونوا نضارهم وموجهوهم ومعلموهم يرضون رب العالمين. أما إذا كانوا يرضون أنفسهم ويرضون أشياخهم ويقدسون غير الله سبحانه وتعالى، فلا يرون إلا التشتت والفرقة والضياع وإغال القلوب بالحقد. فأرضي رب العالمين، أخلص عملك لله، ولا تحاول أن ترضي أحد من الناس كائنا من كان. وإذا أرضيت رب العالمين سيرضى عنك، سيرضي عنك الناس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وإذا رضي الله عنك وأحبك نادى لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وينادي جبريل: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان فأحبوه. فيحبه من في السماوات ومن في الأرض، كم عددهم لا يعلمهم إلا الله، ويوضع له القبول في الأرض. أما إذا أرضيت وقدست شخص واستنكفت عن إرضاء رب العالمين، سترى النجوم في النهار، الناس سينقلبون عليك مضى في تاريخ الجزائر الجديد المعاصر أن علي بن حاج وعباس مدني قاموا بثورة، أنشأوا حزب، خرقوا الدنيا، ألفتوا الناس لأنفسهم، صار الناس مجانين من أجل هؤلاء الرؤوس، رؤوس الفتنة، رؤوس الشر، صاروا يلهجون بذكرهم. وهؤلاء الطواغيت الذين رضوا بهذا الأمر، رضوا بتقديسهم في ذلك الزمان، وهيجوا الشعب، استعطفوا الشعوب العالمية، وعجبهم هذا الأمر. كانوا يعدون الناس بتفجير الجهاد وإعلان الجهاد. لما هاج الشعب قالوا يلا الجهاد، صار يطلع المنبر ولا يجي في تجمع شعبي والجهاد الجهاد الجهاد، قالوا ما زال، قالوا انت كافي خلاص، انقلبوا عليه وكفروه وجعلوه على رأس القائمة، صار مهدد لأن الله قضى أمرا كان مفعولا، وضع السجن ونجا، وإلا كانوا يقتلوا، ولا أحد الآن يحبه، يحبه إلا الحثالة والجهلة والدلاويش. من الذي يحبه؟ ومن الذي يتبعه؟ الذي يرضي الناس هذا ما أهل، والذي يرضي الله عز وجل فأله إلى أن يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. أسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.